يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما إذا جاء وينزل من السماء تكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة وَبَقَى اللَّهُ